والملائكة بعد ذلك عسير ربه مؤمنات قانتات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا والملائكة بعد ذلك ظهير عسير ربه مؤمنات قانتات نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها كتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدق صدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بها وكتابه. وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران